اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. وبعد، المستمعون الكرام، المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بكم في هذه الحلقة من برنامج منهاج المسلم، وكنا قد تناولنا في حلقات ماضية الطهارة والصلاة، وانتهى بنا الكلام إلى الحديث عن فضل الصلاة، وأن الله جل وعلا فرضها من فوق سبع سماوات في ليلة الإسراء والمعراج، وكانت 50 في العدد، لكن خففها الله جل وعلا على هذه الأمة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وبمشاورة موسى عليه السلام، فرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربه وما زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى استقرت على 5 صلوات، فهي 5 في العدد لكنها 50 في الأجر. ثم الشريعة الإسلامية بيّنت أن الصلاة لها أثر كبير في طهارة الأبدان وطهارة القلوب، والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثال للصحابة بالحديث المشهور، قال لهم عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ يعني هل يبقى من وسخه شيء؟ قالوا: لا. قال: فكذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. فالصلوات 5، الصلاة إلى الصلاة كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، يعني من صلى الفجر في جماعة في وقتها وزمانها ومكانها وصلى كذلك الظهر غفر الله جل وعلا له ما بين الصلاتين، ما اجتنبت الكبائر، ما دام لم يرتكب كبيرة من الكبائر، الصغائر كلها تكفرها الصلاة، وكذلك الظهر إلى العصر، وكذلك العصر إلى المغرب، وكذلك المغرب إلى العشاء، والعشاء إلى الفجر. هذه غنيمة كبيرة جدا ونعمة عظيمة، إن الصلاة يعني تمسح تلقائيا الصغائر. أما الكبائر فهي تحتاج من الإنسان إلى توبة خاصة بشروط التوبة المعروفة، وهي الندم على ما فات والإقلاع عن الذنب في الحال والعزم على عدم العودة ورد المظالم إلى أصحابها. هذه بعض ثمرات الصلاة السلوكية والأخلاقية والإيجابية في المجتمع. الإنسان المسلم الذي يحافظ على الصلاة لازم يكون إنسان راغي المعاملة، كريم الأخلاق وحسن المعشر، كما قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. للرجال وللنساء وللصغار والكبار، يعني حتى الشاب المصلي يكون فيه من الاستقامة والاتزان والصدق والأمانة ما ليس في غيره من تاركي الصلاة، ويكون حافظ للجوارح ومتزن في أقواله ومعتدل في أفعاله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الصلاة تحتاج من الإنسان إلى أن يعرف فقهيات كثيرة متعلقة بأحكامها، لأنه ليس أي صلاة تؤثر وليس أي صلاة يكون لها هذا الأثر الإيجابي. فالصلاة لها أركان، من أركان الصلاة مثلا الأركان التي ينبغي للإنسان أن يميزها ويعرفها، من أركان الصلاة أولا استقبال القبلة، ثم القيام، القيام مع القدرة. الإنسان لا يصلي جالس إلا إذا كان عاجز، إذا كان عاجز وصلى يجوز له أن يصلي قاعدا، ويجوز له أن يصلي مضجعا، ويجوز له أن يصلي بالإشارة ولو بالإيماء، لأن الشريعة كما قلنا شريعة واقعية تتعامل مع الإنسان حسب واقعه. فمن كان صحيحا قادر على القيام وجب عليه أن يقوم، ومن كان عاجزا عن القيام سقط عنه هذا الركن ويكون أجره كأجر القائم. أما في النافلة إذا صلى الإنسان قاعدا صحت صلاته، لكن تكون على النصف من أجر القائم. الصلاة صلاة القاعد في النافلة جائزة، لكن تكون على النصف من أجر القائم. أما في الفريضة فإذا صلى قاعدا وهو قادر صلاته باطلة، وإذا صلى قاعدا وهو عاجز يكون أجره نفس أجر القائم، لا ينقص من أجره شيء. فالقيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة. ثم قراءة الفاتحة، ثم تكبيرة الإحرام. قبل الفاتحة يكبر تكبيرة الإحرام ليدخل في الصلاة. إذا كبر تكبيرة الإحرام معناها قد حرم عليه ما كان مباحا قبل هذه التكبيرة، يعني حرم عليه الكلام، حرم عليه الضحك، حرم عليه الأكل والشرب، كل ما كان حلالا قبل التكبيرة أصبح حراما، لذلك سمي تكبيرة الإحرام. ويشرع بعدها في قراءة الفاتحة، يقرأ سورة الفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل صلاة لا يغرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج خداج، أي ناقصة أو غير تامة. ويحمل ذلك عن البطلان. والإنسان يقرأ سورة الفاتحة إذا كان منفردا، إذا كان منفرد في أي صلاة لا بد أن يقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة سورة الفاتحة. أما إذا كان مأموما ففي القراءة الجهرية يستمع إلى قراءة الإمام، وفي القراءة السرية يجب عليه أن يقرأ. في الجهرية لا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، يعني في الركعتين الأوليين من صلاة العشاء وفي ركعتي الفجر والركعتين الأوليين من صلاة المغرب يسمع المصلي قراءة الإمام، لأن الإمام إنما يقرأ ليتدبر المصلي. إذا كان الإمام يقرأ والمصلي يقرأ إذا لا معنى لقراءة الإمام. والمولى جل وعلا قد قال: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذه الآية عند أكثر أهل التفسير محمول على الصلاة، إذا قرأ الإمام في الصلاة وجب الإنصات ولا يجب قراءة الفاتحة، على القول الصحيح الراجح من أقوال العلماء. أما في السرية يعني الركعة الأخيرة من صلاة المغرب، الركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء وصلاة الظهر كاملة وصلاة العصر كاملة، يقرأ الإنسان في كل ركعة من ركعاتها سورة الفاتحة. ومما يدل على أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام قوله عليه الصلاة والسلام: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا الحديث ضعفه بعض العلماء وصححه آخرون، وهو محمول على أن قراءة الإمام تكون قراءة للمأموم. إذن الخلاصة: تجب قراءة الفاتحة في السرية ولا تجب قراءتها في الصلاة الجهرية للإنسان المأموم، أما الإمام طبعا هو يقرأها في كل الركعات ركعات الصلاة. بعد الفاتحة الركن التالي بعد الفاتحة مباشرة الركوع، أن يركع الإنسان بعد أن يتم قراءته قائما. وهذا الركن تالي للفاتحة. أما قراءة سورة بعد الفاتحة هي سنة من السنن ونافلة من النوافل، يعني الإنسان إذا لم يقرأ سورة بعد الفاتحة فصلاته صحيحة، إذا قرأها فهو أفضل وأولى وأعظم أجرا. وهكذا كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام إنه يقرأ سورة بعد الفاتحة في الصلاة ثم يركع، يركع حتى يطمئن راكعا، يعني حتى كل الأعضاء تستقر في مواضعها الصحيحة، ويركع من غير أن يكون الظهر منصوب ولا يكون منحني، وإنما يركع مشدود اليدين، يعني ما يكسر اليدين فينحني الظهر ولا يرفع اليدين فينتصب الظهر، وإنما يكون الظهر كأنه زاوية قائمة مع الأرجل، يعني حتى لو وضع على هذا الظهر إناء فيه ماء لا ينكفئ هذا الإناء ولا يندفق الماء. وفي ركوعه يسب يعظم الله جل وعلا قائلا: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم 3 مرات، وإن زاد فهو حسن. فكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يسبه 10 مرات أو يزيد أو يقلل، فأقل درجة الطمأنينة أن يعظم الله جل وعلا ب3 تسبيحات: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. فالركوع ركن من أركان الصلاة. ثم الرفع من الركوع، لا بد من الرفع من الركوع، يعني لا يشرع للإنسان وهو راكع أن يهوي للسجود، لازم يرفع من الركوع حتى يستوي قائما قائلا: سمع الله لمن حمده. وإذا كان منفرد يقول: ربنا ولك الحمد، وكذلك إذا كان إمام. أما إذا كان مأموم يصلي خلف الإمام فيقول: ربنا ولك الحمد، مجيبا للإمام لما يقول: سمع الله لمن حمده. وهذا الرفع من الركوع واجب والاعتدال فيه واجب. ثم يهوي للسجود، وهو الركن التالي، يهوي للسجود، يسجد وهو من أعظم أركان الصلاة السجود، فيسجد على 7 أعظم: على الوجه والكفين والركبتين وأطراف القدمين، يعني لازم تكون في الأرض هذه الأعضاء 7: الوجه، والوجه يشمل الجبهة والأنف، إنه يضع جبهته وأنفه على الأرض، فلا يعتمد على الجبهة ويرفع الأنف، وكمان لا يحصل العكس، يرتكز على الأنف ويرفع الجبهة من الأرض، وإنما الجبهة والأنف كلاهما في الأرض، وهذا هو الوجه. ثم الكفين والركبتين وأطراف القدمين، يعني الأصابع، أطراف الأصابع تكون على الأرض باتجاه القبلة. إذا سجل على هذه الأعضاء السبعة كان السجود صحيحا. إذا رفع هذه الأعضاء أو بعضها بطل سجوده إذا كان عامدا، وصح صلاته إذا كان جاهلا. لكن اجتهد المصلي أن هذه الأعضاء السبعة تكون على الأرض عندما يسجد، وفي سجوده يسبح الله جل وعلا قائلا: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ثم يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. يعني يشرع له في السجود أن يدعو الله جل وعلا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر فيه من الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم، يعني ضمان الإجابة. أي إنسان أراد أن يسأل الله جل وعلا، وما في إنسان بيستغني عن سؤال الله جل وعلا، إذا أراد الشفاء يسأل الله الشفاء في سجوده، إذا أراد النجاح يسأل الله النجاح في سجوده، إذا أراد التوفيق في تجارة أو بيع أو شراء يسأل الله ذلك في سجوده، إذا عنده أي حاجة من حياة الدنيا أو الآخرة سأل الله ذلك في سجوده، ومنها العفو والعافية في الدنيا والآخرة وحسن الختام ودخول الجنة والنجاة من النار وغيرها من الحاجات الدنيوية والأخروية. فالسجود فرصة للمصلي وغنيمة، يسأل الله جل وعلا يكون قريب من الله، لا يضيع هذه الفرصة ويستعجل في السجود في الصلاة. ثم يرفع من السجود، وهذا الركن التالي. الرفع من السجود ركن من أركان الصلاة، ليجلس بين السجدتين، والجلوس بين السجدتين أيضا ركن، ويقول في هذا الركن: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ثلاث مرات، أو ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. ثم يهوي إلى السجدة الثانية ليفعل فيها كما فعل في السجدة الأولى. ده نموذج لركعة واحدة كاملة من ركعات الصلاة، ركعة صحيحة، وده ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام الرجل المسيء صلاته باختصار وبإيجاز من غير تعقيد في شرح الصلاة. جاء رجل أعرابي دخل المسجد وصلى صلاة سريعة، رآها النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: ارجع تصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وصلى نفس صلاته الأولى. فالمرة الثالثة كان من النبي عليه الصلاة والسلام موقف، هذا الموقف إن شاء الله نتكلم عنه في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. وكنا معكم بصحبة المخرج يوسف الرياح دفع الله العركي، وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.